إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول المستشرق الألماني كارل بروكلمان في الجزء الرابع من كتابه تاريخ الأدب العربي: كتب الربان بزرق بن شهريار الرام هرمزي عقب سنة 342 للهجرة كتاب عجائب الهند، وذلك اعتمادا على قصص جمعها من أفواه رجال البحر بين سنتي 288 و342 للهجرة، التي توافق الفترة من سنة 900 إلى سنة 953 للميلاد. وهذا الكتاب حافل بالمبالغات والتهاويل، ولكنه في أساسه تصوير صادق للأرخبيل الهندي. وقد اقتبس القاضي التنوخي من كتاب عجائب الهند بعض الحكايات ساقها في كتابه الفرج بعد الشدة. حمدا لله على سلامتك يا نجمة. سلمك الله، سلمك الله يا بزرك، أقصد يا سيدي. نجمة، ما بك يا حبيبتي؟ لم تقل لي هذه الكلمة إلا الآن. ما بك؟ لا لا لا، لا شيء. هناك سر كنت أريد أن أبوح لك به. سر؟ نعم. ما هو؟ تكلمي يا نجمة، ما ذلك السر؟ أين تقابلنا؟ في بلاد الصين التي هي بلادك؟ لست من بلاد الصين. لست من بلاد الصين؟ لا يا سيدي. من أين أنت إذن؟ هل تتذكر حينما بكيت عندما اقتربنا من شواطئ الهند؟ أجل، وقلت لي ساعتها إن عينيك قد تكون تأثرت من هواء البحر. إنما كان قلبي هو الذي تأثر من رؤية شواطئ بلادي. شواطئ بلادك؟ أأنت من بلاد الهند؟ نعم، وقد خطفت وأنا طفلة صغيرة، وعشت حياة رهيبة قسيت فيها الأمرين، ورامت بي بلاد إلى بلاد حتى اشتراني تاجر وارتحل بي إلى بلاد الصين. وهناك أراد مجاملة أحد التجار فباعني إليه، ومرت بي أيام عصيبة رأيت فيها سواد الليل في عز النهار حتى باعني لك، فبدأت أشعر أني أعيش مع رجل كريم. ولماذا لم تخبريني بقصتك قبل الآن يا نجمة؟ اعتبرتها سرا. لماذا؟ لست أدري. إذن لماذا أخبرتني بها الآن؟ أردت أن تعرف كل شيء عن أم ولدك، خاصة وأني أشعر أني سأتركه وحيدا في رعايتك. ويحك ويحك يا نجمة، لماذا لماذا تقولين ذلك؟ لأن الحمى قد تشبثت بجسمي. ويحك، إنك محمومة حقا، سوف أحضر لك الطبيب حالا. لماذا تغلق دكانك مبكرا يا بائع الحرير؟ سوف أذهب إلى العزاء. ها؟ ستعزي من؟ الربان بزرق بن شرياه. في من ستعزيه يا رجل؟ في جارية. انتظر انتظر، سوف أغلق دكاني وأجيء معك. هل طلبتني يا شامة؟ نعم يا حرب. أنا طوع أمرك، أريدك أن تكون ربانا على سفينتي. هذا يوم المنى. أيها الربان حرب، أيها الربان. ماذا يا البحار؟ هبت العاصفة عادية. أتظنني لا أشعر بها يا أحمد؟ إنما أريد أن أكمل كلامي. تكلم إذن. الحبل الذي في مقدمة السفينة والمشدود إلى الصاري قد انقطع. انقطع؟ نعم أيها الربان. كيف هذا؟ الحبال كانت تحتاج إلى تكديد، وقد أخبرتك قبل إبحارنا كما أن الشراع ما به هو أيضا ضعيف. ماذا يا رجل؟ إننا نغرق يا قوم، نغرق. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا تقول يا زارع؟ غرقت سفينتك في عرض البحر يا شامة. من قال لك هذا الكلام الفارغ؟ ليس فارغا يا أختاه، لكنها الحقيقة المرة، فقد انتشلت إحدى السفن عددا قليلا من البحار، والباقون ابتلعتهم الأموات. ويلي ويلي. تماسكي تماسكي يا شامة. ما عاد لي غير الدموع الحارقة، في العمر لم أغنم سوى أحلام قلبي الغارقة، فسفينتي ابتلعت نواصيها البحار، وحبيب قلبي لم توافقه الديار، لم يمنح الأيام غير النار في أعقاب نار، ولما أتى ظمآن راح، عبثت بأحلام الرياح كي أرتمي أقعي بداري أحيا بناري. لا العمر ساعدني ولا حتى الحبيب، وأنا المريضة لا دواء ولا طبيب، أحيا حياة ضيقة، في العمر لم أغنم سوى أحلام قلبي الخارقة، ما عاد لي غير الدموع الحارقة، ما عاد لي غير الدموع الحارقة. السلام عليك يا شامة. وزرك؟ نعم بزرك يا شامة، تعالي معي. إلى أين؟ إلى القاضي. هل شكاني إليه أحد؟ لن نذهب إليه بسبب شكوى أحد. لماذا نذهب إليه إذن؟ كي يعقد لي عليك. ماذا تقول؟ هل يمكنني أن أجلس معك مثل الأيام الخوالي؟ من؟ ريا، غير معقول. كيف حالك يا شامة؟ غاضبة منك لأنك غضبت مني، خاصمتني كل هذه السنين. لن نتعاتب الآن يا صديقتي، وعفى الله عما سلف. يا حبيبتي كيف حالك يا ريا؟ اليوم قد فرغت منه. ما هو أيها الزوج الحبيب؟ كتاب عجائب الهند. ألا يجوز أن تسمع حكاية عجيبة أخرى فتضيفها إليه يا بزرق؟ لو أسعفتنا الحكايات يا شامة فلن يسعف العمر بكتابتها. توقفت الحكايات التي سجلها الربان بزرق بن شهريار عند سنة 342 للهجرة، ولا تذكر لنا المصادر من مؤلفاته غير كتاب عجائب الهند، وهو مثل رفيع لأدب البحر الذي كتب في شكل مجموعة من القصص القصيرة، وهو أحد الأدلة على أن الفن القصصي فن عربي أصيل وليس وافدا من الأدب الغربي كما زعم بعض الباحثين العرب. وقد أثرت القصص التي ساقها بزرك بن شهريار في أدب البحر على امتداد العصور، خاصة بعد أن تمت ترجمته إلى الفرنسية والإنجليزية وغيرهما. اعترف بذلك كل من كراتشكوفسكي وفاندرليث وكوينيل ومارسيل دوفيك وديف عالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.